في ليلة قمراء أهدي لوحة رسمت بماء الورد والريحان لمن اعتلت عرش الأمومة ساميا ومرصعا بلآل التيجان ومرصعا بلآل التيجان. أمي وهل في الكون أغلى منك يا روحي وعمري يفتديك جناني. حب وعطف مع بشاشة مبسم والقلب محفوف بنبع حناني. في ليلة قمراء أهدي لوحة رسمت بماء الورد والريحان. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم ومع رياض الجنان تحت أقدام الأمهات. من كان له خالة بعد فقد أمه فإن الخالة تعزيك، تعزيك كيف كذلك؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قال الخالة أم، لأن أمك مع خالتك سكن رحما واحدة ورضع ثديا واحدة. ومن هنا من كانت له خالة فليحمد الله، لأن من كانت له خالة فأبرها وصدق معها وأكرمها وأحسن إليها فإنما كأنما بر أمه. وكم من خالة في حياتنا نسأل الله أن يعفو عنا، خالة لا نزورها وخالة لا ندعو لها وخالة فقيرة لا نحسن إليها، فإن إكرام الخالة عزاء لمن فقد أمه. ولذلك بعضنا يسح الدمع بعد رحيل أمه ويقطع الرحم بعدها. إن صلة رحم أمك بعد رحيل أمك هي بوابة لصلتها هي. ولذلك إذا كان إكرام الصديق، يعني لو كان لأمك أو لأبيك أن لهم أصدقاء جيران قديمين إلى غير ذلك، أصحاب عمل مثل الوالد له أصحاب عمل زميله في عمله، إكرامك إياه إكرام لأبيك. جارة أمك التي تحبها أمك إكرامها هو إكرام لأمك، فكيف بإكرام الخالة؟ الخالة أم، ينبغي أن تحفظها أيها الأحباب، وكذلك ينبغي أن نحسن إلى أمهاتنا من الرضاعة، فإن الأم من الرضاعة حملتك على يديها وفي حجرها وألقمتك ثديها وشربت الحليب وأنشز الحليب عظمك وأثر في بناء جسدك. وخمس رضاعات محرمات، بعضنا لربما له أمهات من الرضاعة ولا يعرفهن ولا يدري في أي بلاد هن ولا في أي حي يسكنون. ولذلك قال الحبيب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هي أمك فأحسن إليها، بل الإحسان إلى المرضعة إلى الأم من الرضاعة هي إحسان لأمك، لأن قديما لربما تمرض الأم تعتل صحتها فتأتي هذه المرضعة، قد تكون المرضعة جارة قد تكون قريبة أم بعيدة، فتأخذك وترضعك وتسكت بعد بكاء طويل، ويتكرر هذا الموقف في خمس جلسات خمس رضاعات. يقوى بدن الصغير بها، لها معروف عليك قد طوق عنقك. فهل نتتبع الخالات ونتتبع كذلك المرضعات؟ فإن ذلك من البر، وإن نكران الجميل لا يكون لائقا بالمؤمن. فأحسنوا إلى خالاتكم، وأحسنوا إلى أمهاتكم، وأحسنوا إلى مرضعاتكم، فإن ذلك كله من بر الوالدين. في ليلة قمراء أهدي لوحة. ما أعظم بر الصديق رضي الله عنه بأمه، أتدرون كيف أسلمت؟ الصديق رضي الله عنه خرج خطيبا حول الكعبة في بداية الإسلام، ضربه أهل مكة حتى سقط شعره وسال دمه، فلما عاد إلى البيت إلى أمه قد فقد الوعي، ابتدأت تبكي عند رأسه وتحاول أن تداويه، فلما فتح عينه قال يا أم، يعني ينادي أمه، كيف حال رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي لا زالت كافرة؟ قالت وهل أصابك هذا الداء إلا من حبك لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ فقال والله لا أطعم ولا أشرب ولا أتداوى حتى أراه عليه الصلاة والسلام. فاتكأ على أمه مع عجوز أخرى وسار معها إلى أن بلغ بيت الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه، فطرق الباب، فلما رأوه والدماء في وجهه فتح الباب وبكى الصحابة رضي الله عنهم، بكوا لما رأوا الدماء وشعره وغدائر شعره قد سقطت من كثرة ما اعتدى عليه كفار مكة. فلما أن دخل الباب أتى الحبيب فسلم عليه، فلما رآه قال لقد فعل بك قومك قوم سوء. قال يا رسول الله هذه أمي، هذا المهمة، أبو بكر الآن يأتي بصحبة أمه لترى أمه هذه الصفحة من صفحات البر والحب ويدعوها إلى الإسلام. قال يا رسول الله هذه أمي وهي خير أم، يعني يثني عليها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، أدعوها عل الله أن يفتح قلبها فتدخل في هذا الدين. فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أم أبي بكر ودعاها إلى التوحيد ودعاها إلى الإسلام ودعاها أن تنقذ نفسها من النار، فالتفتت إلى ابنها ثم التفتت إلى رسول الله كأنها تقول هذا الحب الذي في قلبك يا أبا بكر لو لم يكن الدين حق لما فديت هذا النبي وأنت في دمائك تسيل وتكون أول خطيب في الإسلام. ثم نظرت إلى رسول الله وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فاختلطت دموع الصديق مع دمائه وفرح فرحا لو وزع على وجه الأرض لوسعهم، أنقذ الله أمه من النار. أرأيتم الأبناء البررة إذا حملوا هم أمهاتهم وآبائهم في تعليمهم وفي هدايتهم فإنهم يأخذون الأجور مضاعفة. فدعوة إلى أن نعود إلى أمهاتنا وآبائنا، لا أقول ندخلهم الإسلام هم على الإسلام، لكن نحببهم في الله وفي رسوله، وإن ذلك هو أقل معروف يقدم إليهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في ليلة قمراء أهدي لوحة رسمت بماء الورد كما تدين تدان، وما بذرته من بر ستجنيه أناملك ويصنعه معك أبناؤك. ولذلك أيها الأحباب، إن بعضنا هو الذي سيدمر مستقبله مع أبنائه يوم أن يعق والديه. خذ هذه القصة، طفل صغير كان يسكن في بيت جميل له حدائق، وفي هذا البيت الكبير ملحق قصي، يعني غرفة عند السور الخارجي، يسكن في هذه الغرفة جده والد والده، وكانت أمه لربما أرسلت بعض الخدم له بطعام، لم يكونوا يؤذون هذا الكبير السن، لكنهم لا يريدونه أن يساكنهم المبنى الجميل هذا والفلة الكبيرة. ويوم من الأيام كانت هذه المرأة منشغلة مع أبنائها في تدريسهم، عندها طفل صغير لم يدخل المدرسة بعد، أعطته كراسة رسم وأعطته ألوان وقالت انشغل يا بني بالرسم، وابتدأ الصغير يرسم مربعات ودوائر ومثلثات. فلما فرغت من عمل البيت أتت إلى الصغير فنظرت إلى كراسته فقالت له: يا بني، وش المربع الكبير هذا؟ قال: هذا بيتي، أنا أخطط بيتي، أي بيتي في المستقبل. فضحكت، ثم رأت هناك دائرة صغيرة، دائرة صغيرة خارج المربع في أقصاه. قال وها، وقالت له: وهذه الدائرة يا بني ما هي؟ الدويرة هذه ما هي؟ قال: هذه الغرفة اللي خارج البيت، هذا بيتي الكبير، والغرفة الصغيرة سأسكنك أنت ووالدي فيها إذا كبرتم. مسكت رأسها: ليه ما تسكننا معكم؟ قال: طيب لماذا لا تسكنون جدي معنا؟ لماذا جدي في الملحق الخارجي؟ فهنا انبهرت وارتبكت وخافت وهل دمعها، أهذا سيكون ختامها؟ فاتصلت على زوجها وذهبوا إلى خرجوا خارج الفلة الجميلة وأخذوا كبير السن هذا وهيأوا له أجمل غرفة في البيت. وخرجت المرأة الصالحة هذه وأسست غرفة جد أبنائها أفخر من غرفتها. فقال الزوج: يعني والد هذا، يعني لماذا تتكلفين؟ لماذا تؤسسين بهذا المال الغالي؟ يكفي غرفة داخل البيت. قالت: لا، أنا أؤسس غرفتي في بيت ابني إذا كبرت، كما تدين تدان، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. هي قصة فيها رمز، ما نفعله الآن مع الآباء والأمهات سيسدد الفواتير له أبناؤنا. فهل بذرنا البر لنحصده أم بذرنا الشوك؟ وإذا بذرنا الشوك فلا بد أن نطأ عليه يوما من الأيام. أحسنوا إليهم بفرح، وأكرموا الآباء والأمهات بفرح ونشوة وابتهاج، والمنة بعد هذا كله لله ثم لهم. في ليلة قمراء أهدي لوحة رسمت بماء الورد والريحان لمن اعتلت عرش الأمومة ساميا ومرصعا بلآل اتجان ومرصعا بلآل اتجان. أمي وهل في الكون أغلى منك يا روحي وعمري يفتديك جناني. حب وعطف مع بشاشة مبسم والقلب محفوف بنبع حنان.